بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة البقرة: ويقرأ إبراهيم زين سورته مع مريم النحل أخير توبته آخر الألعان وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذر والشور امتحان أولا والنجم والحديد ماذا الخلف لا واتخذوا بالفتح كم أصلا وخف امتعه كم أرنى أرن اختلف محترسا حزوة كون الكسر حق وفصلت للخوف من حق صدق أوصى بوصى عم أن يقول حف صف حرمس صحبة حما رأف فاقصروا عما يعملون إذ صفا حبر غدا عين وثانيه حفا وفي موليها مولاها كلا تطوعت تايا وشد مسكلا غبا شفى الثاني شفا والريحهم كالكهف مع داسية توحيدهم حجر فتل عرافتان الروم مع فاطر نمل دمش فالفرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد الإسرى الأنبياء ثباتنا والحد خلفه ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلفا يرين الضم كم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته. ومعنى هذا أن المشار إليه بقوله ماذا الخلف لا، وهو ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان قرأ الاسم الكريم لإبراهيم عليه السلام، كلمة إبراهيم قرأت إبراهام للمشار إليه هو ابن عامر، قرأت إبراهام بالألف بخلف عن ابن ذكوان في 33 موضعا، منها 15 موضعا في سورة البقرة، فبدأها وقال: ويقرأ إبراهيم ذي، إشارة إلى سورة البقرة، ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته، يريد بذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا، في سورة إبراهيم عليه السلام. ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته، مع مريم في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام ومن ذرية إبراهام وإسرائيل. وأيضا في سورة النحل في قوله تعالى: إن إبراهام كان أمة قانتا لله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا. ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته أخير توبته يريد قوله تعالى وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إن إبراهام لأواه حليم ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته آخر الأنعام وعنكبوت مع آخر الأنعام في قوله تعالى ملة إبراهام حنيفا وما كان من المشركين وعنكبوت مع في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهام بالبشرى يريد بذلك ليخرج قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قرئ الدلياء لجميع القراء وكذلك أيضا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة قرئت كذلك بالياء لجميع القراء وهذا هو معنى قوله آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ومعنى هذا أن سورة النساء أيضا فيها ثلاثة مواضع في قوله تعالى واتبع ملة إبراهام حنيفا واتخذ الله إبراهام خليلا وأوحينا إلى إبراهام وإسماعيل وذكر أن هذه المواضع في آخر سورة النساء ليخرج قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة قرأت بالياء لجميع القراء وهذا هو معنى قوله مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذر والشورى امتحان أولا يريد بذلك قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين في سورة والذاريات والسورة في قوله تعالى وما وصينا به إبراهام وموسى وعيسى أن أقيموا الدين والذر والسورة امتحان أولا امتحان أولا يريد بذلك الموضع الأول في سورة الممتحنة في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهام والذين معه وذكر الموضع الأول ليخرج الموضع الثاني في قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه قرئ هذا الموضع بالياء لجميع القراء والذر والسورة امتحان أولا والنجم والحديد ماذا الخلف لا والنجم في قوله تعالى وإبراهام الذي وفى وفي سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهام هكذا أشار إلى ذلك بقوله ماذا الخلف لا يريد أن هشام قرأ إبراهام قولا واحدا وابن زكوان قرأ إبراهام بخلف عنه ومعنى هذا أن له وجها آخر يعني يقرأ إبراهيم كباقي القراء وباقي القراء بعد ذلك قرأوا إبراهيم بالياء في جميع المواضع، كما وإن ابن عامر قرأ أيضا إبراهيم بالياء في غير هذه المواضع التي ذكرت في هذه الأبيات التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وهذا معنى قوله ماذا الخلف لا، وإبراهام وإبراهيم لغتان من لغات العرب، والقرآن نزل عربيا ولا يزال عربيا إلى يوم القيامة حفظه الله تعالى من التغيير والتبديل. ثم قال بعد ذلك واتخذوا بالفتح كم أصلا وخف أنفعه كم، ومعنى هذا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرئت واتخذوا بفتح الخاء على الفعل الماضي عطفا على قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، للمشار إليهما بقوله كم أصلا وهما ابن عامر ونافع. وقرأ باقي القراء واتخذوا بفعل الأمر على إضمار القول، وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال واتخذوا بالفتح كم أصلا وخف تنفعه كم، يريد بذلك قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قرأها ابن عامر فأمتعه قليلا من الفعل أمتع، وقرأ باقي القراء فأمتعه قليلا من الفعل متع. أمتعه كم أرنى أرن اختلف مختلف الحز وسكون الكسر حق، وفصلت للخلف من حق صدق. ومعنى هذا أن كلمة أرني أو أرنا أينما وقعت في القرآن الكريم، أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى فقالوا أرنا الله جهرة وأرنا مناسكنا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، قرئت بسكون الراء وأرنا مناسكنا، أرني أنظر إليك بسكون الراء للمشار إليهم بقوله حق، وحق رمز لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، إلا أن أبا عمرو له وجه آخر وهو اختلاس الكسرة، والاختلاس معناه الإتيان بثلثي الحركة. وهذا معنى قوله أرنا اختلف مختلف الحز وسكون الكسر حق، وفصلت للخلف من حق صدق. ومعنى هذا أن وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين في سورة فصلت قرأت بسكون الراء أيضا للمشار إليهم بكلمة حق، ووافقهم على سكون الراء ايضا ابن عامر بخلف عن هشام، وكذلك وافقهم ايضا شعبة عن عاصم، إذن كلمة أرني أو أرنا قرأت بسكون الراء في جميع المواضع للمشار إليهم بكلمة حق، ولم يوافقهم على سكون الراء إلا ابن عامر بخلف عن هشام وشعبة في سورة فصلت فقط هكذا. وهذا معنى قوله وفصلت للخلف من حق صدق. ثم قال بعد ذلك أوصى بوصى عما أن يقول خف صف حرم سم صحبة حمى الرؤف تقصر. ومعنى هذا في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قرأت بزيادة همزة وأوصى للمشار إليهم بكلمة عم، وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر، إلا أن ابن عامر بخلف عن ابن جكوان قرأ وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب، وقرأ نافع وأبو جعفر وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب هكذا. وهذا معنى قوله أوصى بوصى عما أن يقول خف صف حرم سن. ومعنى هذا في قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل قرأت بياء الغيبة للمشار إليهم بقوله خف صف حرم سن، وهم أبو عمرو البصري وشعبة ونافع وابن كثير وأبو جعفر وروح عن يعقوب. وهذا هو معنى قوله أن يقول قف صف حرم سن. وقرأ باقي القراء أم تقولون بتاء الخطاب، وأم يقولون الضمير يعود على أهل الكتاب هكذا. أم يقول حف صف حرم شن صحبة حما رأف تقصر. ومعنى هذا أن كلمة رأف قرأت بالقصر هكذا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف بالعباد على وزن فعل للمشار إليهم بقوله صحبة الحمم، وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو ويعقوب. وباقي القراء قرأوا رؤوف على وزن فعول. وأيضا هاتان لغتان من لغات العرب هكذا صحبة حمم رؤوف تقصر. وعما يعملون إذ صفى حبر غدا عون وثانيه حفا. ومعنى هذا في قوله تعالى عما يعملون الذي بعده ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قرأت هكذا بياء الغيبة للمشار إليهم بقوله إذ صفى حبر غدا عون. إذ الألف رمز لنافع، صفى رمز لشعبة وخلت العاشر حبر ابن كثير وابو عمرو غدا رمز الرويس عن يعقوب عون رمز لحفص عن عاصم قرأوا عما يعملون بياء الغيبة وذاك القراء قرأوا تعملون بتاء الخطاب هكذا. وقوله وثانيه حفر يريد بذلك قوله تعالى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. قرأ هكذا أبو عمرو البصري وقرأ ذاك القراء بالخطاب في الموضعين هكذا. وهذا هو معنى قوله وعما يعملون إذ صفى حبر غدا عون وتانيه حفى. وفي موليها مولاها كذا تطوعت تايا وشدد مسكرا غدا شفى الثاني شفى. ومعنى هذا في قوله تعالى ولكل جهة هو موليها قرأت هو مولاها بفتح اللام على معنى اسم المفعول للمشار إليه بالكاف من كنا وهو ابن عامر. وقرأ ذاك القراء هو موليها اسم فاعل هكذا. وفي موليها مولاها كنا تطوعت تاء ياء وشد المسكنة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله غدا شفى قرأوا قوله تعالى ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قرأوا بالفعل المضارع مجزوما فعلا للشر في قوله تعالى ومن يتطوع خيرا. وقرأوا ايضا بالياء وادغام التاء في الطاء ومن يتطوع خيرا. وقرأ ذاك القراء ومن تطوع خيرا بالفعل الماضي وهو ايضا فعل الشرط كذلك. غدا شفى الثاني شفى الثاني في قوله تعالى فمن يتطوع خيرا فهو خير له الموضع الثاني. قرأ هكذا فمن يتطوع بالفعل المضارع ويدغام التاء في الطاء للمشار إليهم بقوله شفى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. إذن حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا يتطوع في الموضعين ووافقهم يعقوب في الموضع الأول. وقرأ ذاك القراء تطوع بالفعل الماضي والله أعلم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وفي موليها مولاها كلا تطوعت تايا وشد مسكنا غبا شفى الثاني شفى والريحهم كالكهف مع داسية توحيدهم حجر فتن عرافتان الروم مع فاطر نمل دم شفى الفرقان دع واجمع بإبراهيم شورى الثنا وصادر إسرى الأنبيا سباثنا والحد خلفه ترى الخطاب ضل إذ كم خلا خلف يرون الضم كل أنا وأنك سر ثوى وميته والميتة سبوى الأرض الميتة مدى وميتا ثقوى الأنعام سوى إذ حجرات غثمدا وتب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرمي والساكن لو لضم لضم همز الوصل واكسره لما فز غير قل حلا وغير أوحما والخلف في التنوين مز وإن يجر ذي الخلفه والطر ثق ضما كسر وما الطر خلف خلا والبر أن لنصب رفع في علا موص ضعا صحبة تق لا تنوي الفدية طعام بخفض الرفع ملء الثبت مسكين اجمع لا تلون وافتحا عم لتكمل اشدد ظل صحا بيوت كيف با بكسر الضم كم دل صحبة بني غيوب صون فن عيون مع شيوخ مع جيوب صف مذ رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم ومعا بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم رشفا عكس القتال في صفر انفال ثر وخفض رفع والملائكة صر. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى تطوعت تايا وشدد مسكنا ضبا شفا الثاني شفا. ومعنى هذا ان المشار اليهم بكلمة ضبا شفا وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بالياء وإرغام التاء في الطاء لاتحاد المخرج على الفعل المضارع المجزوم. وباقي القراء قرأوا ولم تطوع خيرا على الفعل الماضي إما أن يكون فعل الشرط على أن من أداة شرط وإما أن تكون صلة لأن من اسم موصول. الثاني شفا يريد قوله تعالى فمن يطوع خيرا فهو خير له قرأ هكذا فمن يطوع المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر هكذا. ثم قال والريح هم كالكهف مع داسية توحيدهم. ومعنى هذا كلمة الرياح قرأت مفردة الريح في قوله تعالى وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون بسورة البقرة. وأيضا فأصبح هشيما تذروه الريح إذا وتصريف الريح في سورة البقرة فأصبح هشيما تذروه الريح. وأيضا في سورة الجاثية كلمة الرياح قرأت هكذا الريح للمشار إليهم بقوله هم وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله والريح هم والضمير يعود على شفا والريح هم كالكهف جاثية توحيدهم. قرأوا بالتوحيد في السور الثلاث وقرأ باقي القراء الرياح على الجمع. ثم قال بعد ذلك حجر فتى الأعراف ثاني الروم مع فاطر نمل دمشة الفرقان دع حجر فتى. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخلف العاشر قرأ قوله تعالى وأرسلنا الريح لواقح بالإفراد، وقرأ باقي القراء وأرسلنا الرياح لواقح في سورة الحجر. وهذا هو معنى قوله حجر فتى. لعراقتان الروم مع فاطر نمل دمشفى الفرقان دع. في سورة الأعراف أيضا قرأت وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. ثاني الروم يريد قوله تعالى والله الذي يرسل الريح فتثير سحابا في الموضع الثاني في سورة الروم. وأيضا في سورة فاطر في قوله تعالى والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا، وفي سورة النمل أيضا قرأت ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. هذه المواضع الأربعة قرأت الريح بالإفراد والتوحيد للمشار إليهم بقوله دم شفا، وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله حجر فتى عرافة للروم مع فاطر نمل دمشفى الفرقان دع. وقوله ثاني الروم يريد بذلك أن قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الموضع الأول في سورة الروم أجمع القراء على قراءته بالجمع لقوله تعالى مبشرات هكذا. ثم قال الفرقان دع، يريد بذلك أن ابن كثير المكي قرأ وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته في سورة الفرقان قرأ بهذه القراءة ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء الرياح بالجمع. وهذا معنى قوله الفرقان دع. ثم قال واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله إذ ثنى وهما نافع وأبو جعفر قرأ بجمع كلمة الريح قرأها الرياح في سورة إبراهيم وسورة الشورى في قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. وأيضا إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره قرأ هكذا نافع وأبو جعفر، وقرأ باقي القراء الريح على الإفراد والتوحيد. واسمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد الإسرى لنبيا سبا ثنى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثنى وهو أبو جعفر قرأ بالجمع في سورة صاد في قوله تعالى فسخرنا له الرياح تجري بأمره، وفي سورة الإسراء فيرسل عليكم قاصفا من الرياح. وفي سورة الأنبياء ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره. وفي سورة سبأ ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر. قرأ بالجمع في هذه الصور المشار إليه بالثاء من ثما وهو أبو جعفر، وقرأ باقي القراء بالتوحيد والإفراد هكذا. ثم قال: والحج خلفه، الضمير يعود على أبي جعفر، ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى: أو تهوي به الرياح في مكان سحيق، قرأه بالإفراد والجمع، يعني له فيه وجهان الإفراد والجمع، وقرأ باقي القراء الريح على الإفراد والتوحيد هكذا. وباقي المواضع بعد ذلك قرأت بالإفراد لجميع القراء، كقوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وعلى هذا فمن قرأ بالجمع، من قرأ بالجمع يراد بذلك أن الريح في هبوبها تختلف أنواعها، فمنها الريح جنوبا وشمالا ولواقح وعقيم ولينة وعاصفة وحارة وباردة. فمن قرأ بالجمع يريد بذلك جمع الرياح على اختلاف أنواعها وهبوبها، ومن قرأ بالإفراد فعلى معنى الجنس أي جنس الريح هكذا. ومن قرأ بالإفراد فعلى معنى الجنس أي جنس الريح هكذا. وهذا هو معنى قوله: والحج خلفه، ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلفا يرون الضم كل. ومعنى هذا: والحج خلفه، ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلفا يرون الضم كل. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ في سورة الحج: أو تهوي به الرياح، أو تهوي به الريح، يعني له وجهان الجمع والإفراد. وقوله: ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلفا، يريد بذلك قوله تعالى: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو ترى الذين ظلموا، قرئت بتاء الخطاب للمشار إليهم بقوله: ظل إذ كم خلا خلفا، وهم يعقوب ونافع وابن عامر وابن وردان عن أبي جعفر بخلف عنه. والمراد بالخطاب خطاب لكل سامع، أو خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ باقي القراء بياء الغيبة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يرون الخطاب، وترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلفا يرون الظل تل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كل وهو ابن عامر قرأ بضم الياء إذ يرون العذاب، والواو نائب فاعل، والواو نائب فاعل إذ يرون العذاب. وباقي القراء قرأوا ولو ترى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ثم قال بعد ذلك أنا وأنك في السوى وميتة، أنا وأنك في السوى، والمعنى أن المشار إليهما بكلمة سوى وهما أبو جعفر ويعقوب. قرأ إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب بكسر الهمزة على الاستئناف أو على معنى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقالوا، يعني باعتبار إن وقعت في مقام القول، لقالوا إن القوة لله جميعا. وقرأ باقي القراء أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بفتح الهمزة على معنى لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أنا وأنك في السوى وميتة، والميتة أجدب والأرض الميتة مدى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من ثب وهو أبو جعفر قرأ بتشديد الياء في كلمة الميتة في قوله تعالى وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء إلا أن تكون ميتة في سورة الأنعام. وأيضا إنما حرم عليكم الميتة في سورة البقرة وسورة النحل، حرمت عليكم الميتة في سورة المائدة، قرأت هكذا بتشديد الياء لأبي جعفر. وهذا هو معنى قوله أنا وأنك في السوى وميتة، والميتة الزبتب والأرض الميتة مدى. نريد بذلك قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بسورة ياسين، قرأت هكذا بتشديد الياء للمشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر. أنا وأنك في السوى وميتة، والميتة الزبتب والأرض الميتة مدى. وميتا فق، ومعنى هذا أن كلمة ميتا أينما وقعت في الفرقان والزخرف وسورة قاف وأيضا في سورة الأنعام قرأت بالتشديد كذلك أو من كان ميتا، وأحيينا به بلدة ميتا ميتا كذلك قرأ هكذا أبو جعفر. وهذا معنى قوله وميتا فق. ووافقه على تشديد الياء في سورة الأنعام في قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه نافع ويعقوب. وهذا هو معنى قوله وميتا فق والأنعام سوى إذ. ووافق أبا جعفر أيضا على تشديد الياء في سورة الحجرات نافع ورويه عن يعقوب، وهذا هو معنى قوله وللعام توى إذ حجرات غف مدى، حجرات غف مدى. إذن كلمة ميتا في سورة الحجرات قرأت بالتشديد ميتا للمشار إليهم بقوله غف مدى، وهم رويس عن يعقوب ونافع وأبو جعفر، حجرات غف مدى. وثب أوى صحب بميت بلد، وثب أوى صحب بميت بلد. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله وثب أوى صحب وهم أبو جعفر ونافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالتشديد في قوله تعالى سقناه لبلد ميت، سقناه إلى بلد ميت في سورة الأعراف وسورة فاطر هكذا، وثب أوى صحب بميت بلد. والميت هم والحضرمي، يريد بذلك أن المشار إليهم بقوله وثب أوى صحب ومعهم أيضا الحضرمي، يريد بذلك يعقوب الحضرمي البصري، قرأوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أينما وقعت في القرآن الكريم بتشديد الياء. إذن يعقوب وافقهم في تشديد الياء في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أينما وقعت في القرآن الكريم هكذا. وثب أوى صحب بميت بلد، والميت هم والحضرمي. ولكن ما لم يمت وسيموت بعد ذلك فقد أجمع القراء على قراءته بالتشديد، مثال ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما هو بميت. قرأ جميع القراء بالتشديد في هذه الكلمات هكذا. وإذا ذكر في هذه الأبيات من يقرأ بالتشديد فغيره يقرأ بالتخفيف هكذا. والميت هم والحضرمي والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكثره لما قل غير قل حلا وغير أوحنا. ومعنى هذا إذا التقى ساكنان حرك الساكن الأول بالكسر للمشار إليهم بقوله واكثره لما قل غير قل حلا وغير أوحنا، يعني يريد بذلك أن الذي يحرك الكسر الأول بالكسر، السكون الأول يحرك بالكسر لحمزة وعاصم وأبو عمرو البصري، مثال ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر وقال تخرج عليهم أن اعبدوا الله، نحرك الساكن الأول بالكسر لحمزة وعاصم وأبو عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بضم الساكن الأول لمناسبة الحرف الثالث في الكلمة أو لمناسبة ضم همزة الوصف، إلا أن أبا عمرو استثنى كلمة قل ادعوا فقرأها بالضم قل ادعوا، واستثنى أيضا كلمة أو في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولكن يعقوب وافق أبا عمرو على ضم كلمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وافقه على ضم الواو في قوله تعالى أوقف أو ادعوا الرحمن، هكذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أبو عمرو استثنى كلمة قل وكلمة أو، ولكن يعقوب استثنى كلمة أو وقرأ باقي هذه الكلمات بعد ذلك بكسر الساكن الأول، وقرأ باقي القراء بضم الساكن الأول إذا التقى بالساكن في الكلمة التي بعدها. مثال ذلك ولقد استهزئ برسل من قبلك أن اعبدوا الله قال تخرج عليهم، أو انقص، وهكذا. والساكن الأول معنى هذا الساكن الأول في مثل قوله تعالى فمن اضطر، فمن هذا هو الساكن الأول، فمن اضطر الساكن الثالث، فمن اضطر هذا هو الساكن الثاني. قالت هذا هو الساكن الأول، قالت اخرج هذا هو الساكن الثاني، هكذا. فحرك الساكن الأول كما ذكرت قبل ذلك لحمزة، حرك بالكسر لحمزة وأبي عمرو وعاصم، وقرأ ذات القراء بضم الساكن الأول فيقرؤون هكذا فما نضطر غير باغ ولا عاد أن اعبدوا الله ولقد استهزئ برسل من قبلك قال تخرج عليهم، ويقاف على ذلك نظائره في القرآن الكريم. ثم قال بعد ذلك والخلق بالتنوين مذ، والخلق بالتنوين مذ، يريد بذلك أن المنون قد اختلف في كسره وضمه عن ابن ذكوان عن ابن عامر. مثال ذلك وما كان عطاء ربك محظورا انظر أو محظورا انظر، بكسر التنوين أو بضم التنوين. وأيضا ولا تظلمون فتيلا ننظر، فتيلا ننظر أو فتيلا ننظر، هكذا لابن ذكوان عن ابن عامر. وهذا هو معنى قوله والخلق في التنوين من، وإن يجر ذل خلقه. ومعنى هذا إذا كان التنوين مزرورا ففيه الخلف أيضا بين الكسر والضم عن قنبل عن ابن كثير. مثال ذلك أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمتي ندخل الجنة أو برحمتي ندخل الجنة. وأيضا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجثت أو خبيثة لجثت بضم التنوين. وكذلك أيضا إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها، إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها، الكف والضم، هكذا اختلف عن قنبل عن ابن كثير. وهذا هو معنى قوله والخلف في التنوين مذ وإن يجر ذل خلفه واضطر فقدم من كفر. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء وهو أبو جعفر قرأ بالكسر في قوله تعالى فمن اضطر غير